وإياكن على ذلك، واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أخواني أخواتي الأخوة في الاستديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وقلوبكم، وأن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويريني وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا برنامج الصراط المستقيم في حلقته 35. عدنا ابتداء من هذا اليوم، وتأسف للاثنين الماضي لعدم تمكن البث بسبب كثير من الأخوان في الفنيين في البرنامج تعذر وصولهم بسبب المطر. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. وكما تذكرون في الحلقة 34 وقفنا عند الصلاة، وقد بدأنا موضوع الصلاة في الحلقة 30 و31 و32 و33 و34 و34. اليوم سنتكلم بإيجاز عما عملناه في هذه الخمس حلقات، ثم سأبدأ موضوع جديد ما يهيئ الله لنا من وقت. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. قلت في مهم جدا وأمر مهم جدا في قضية الصلاة، يعني تخيل أن رجلا أو امرأة، لكن خلنا نأخذ الرجل في الأول بعدين نأخذ امرأة. تخيل أن هذا هو المستحب من كل مسلم والمندوب إليه. تخيل هذا تخيلا، رجل توضأ قبل الأذان بعشر دقائق، قال أذكار الوضوء بعد الوضوء، صلى ركعتين قبل أن يخرج من بيته، ركعتي الوضوء، خرج إلى المسجد قبل الأذان بدقيقتين بثلاث دقائق، ذكر دعاء الخروج من البيت إلى المسجد، ذكر دعاء دخول المسجد، ردد مع المؤذن الأذان بيقين ومن قلبه، لم يشغله شاغل عنه، بل قطع جميع الاتصالات وأصبح يردد مع الأذان. لما يسمع حي على الصلاة فعلا كأنه تمس قلبه. بل رأيت يا أخوان، رأيت والله رأيت بعيني هذا من يبكي في الأذان عند سماع الأذان، ومن يبكي وهو يؤذن، اثنين شفتهم. القضية الأذان ليس، لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رد مع المؤذن يقينا دخل الجنة. ثم رد مع المؤذن يقينا، ثم صلى ما صلى قبل الصلاة، سواء إن كانت راتبة أو كانت مندوبة، كالراتبة الأربع قبل الظهر أو المندوبة الأربع قبل العصر، هي ليست من الرواتب ولكنها مندوبة ومستحبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربع قبل العصر رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. ثم صلى، حافظ على 12 الراتبة، فما باله، يعني هذا كله اللي سوى هالأشياء، أولا كم تأخذ منك؟ إذا قلنا 10 دقائق مع الانتظار 20 دقيقة مع الصلاة 10 دقائق، مع الرجوع 10 دقائق، 10 × 10 × 10 × 10 50 دقيقة، في 5 250 دقيقة، على 60 4 ساعات من 24 ساعة يكون لك أمر عظيم جدا. امسك يدك وامسك يدك يا أختي. بالنسبة للمرأة لا تختلف كثيرا، لكن تتوضأ قبل 10 دقائق، تقول أذكار الوضوء، تصلي سنة الوضوء، تدخل مصلاها قبل في سنة الوضوء وتجلس، تصلي ما قبل الراتبة، ما قبل الصلاة المفروضة، ما قبل الفريضة بأربعة أو اثنتين على حسب ما هو مستحب، تسبح وتهلل وترد مع المؤذن، فماذا سيكون حالها؟ ستأخذ أجرا عظيما سنقوله. لكن هي ستشترك مع زوجها أو مع ولدها أو ستشترك مع الكل، ستشترك مع الكل، يعني إذا عندها 3 عيال وزوج وتحثهم على هذا الفعل اللي قلت عليكم، هذا التصور، فتأخذ أجور الأربعة التي سأذكرها. 1، من عمل هذه اللي قلت لكم عليها يغفر له ذنبه. 2، تفتح له أبواب الجنة 8. 3، يكون كما ولدته أمه. 4، يكون من أوائل الداخلين إلى الجنة. 5، تجب له الجنة. 6، تجاب دعوته. 7، يصلى عليه 10 صلوات من الله وملائكته، يرفع 10 درجات، يعطى 10 حسنات، يمحى عنه 10 خطيئات. 11، تحل له شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. 12، ما يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. 13، الملائكة تستغفر له وتترحم عليه. 14، يباهي الله به الملائكة. 15، يرحمه الله. 16، يحرم جلده على النار. 17، تكون له براءتان من بأمر الله من النار ومن النفاق. 18، استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم له 3. 19، صلاة الله وملائكته عليه 2. 20، يكون من أولي الأحلام والنهى. 21، كفي من الشيطان يومه كله. 22، انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الأجور 22 هذه في كل صلاة. هل علمتم لربي سميعا؟ والله وتالله وبالله ما خلقني ربي وإياكم إلا ليدخلنا الفردوس الأعلى إلا من يعلم. هذه يا أخوان الأجور كلها 22 هذه، مع أجور سابقة ذكرتها لكم. تستغرق منك 40 إلى 50 دقيقة. يضاف إليها 3، أن من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة يكون ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، أن من قال سبحانه سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وأكمل 100% لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وله كل شيء قدير، وغفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الدعاء الذي بعد الصلاة لا يرد كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه 25 كنز، 25 كنز 25 كنز تحتاج مني ومنكم 40 دقيقة إلى 50 دقيقة. إذن القضية ما هي سهلة. النقطة الثانية هنا أني لا أفسد هذا تكلمنا أيضا عن الحلقة قبل الأخيرة أو الأخيرة عن أمر مهم جدا، وهو أن الآيتين آيتي الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قلنا عنهم آيتين متلازمتين مترابطتين، يعني اللي ذكرناه الأول الأجور هذه كلها تحت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه كل الأعمال قد تخدش أو قد تذهب هباء منثورا لو أنا وأنتم لم نطبق آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مهم جدا أن نحافظ على هذه الأجور. لا يكفي أني أجي بدري وآخذ هذه 25 كنز، لكن إذا صليت وقلت بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، نسيت هذا الفضل كله وبدأت في الدنيا أخرب وأضيع ما عملته. وقلت عشان لابد أن أكون في أمر مهم جدا بالنسبة لنا يا أخوان، عشان ما أضيع هذا كله يا أخواني وأخواتي، والله أجر كبير وعظيم. شفتوا هالأجور؟ ليش نضيعها؟ ليش بعد ما نصلي ونقول، ليش بعد ما نقول، ليش نجي ندخل مسجد وحنا قايلين بسم الله الصلاة والسلام على أفضل خلق الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، في خشوع عجيب وطالبين رحمة ربي. وإذا قلنا خارجين من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، ننطلق في هذه الدنيا وكثير منا ينسى ما صلى وينسى آية العنكبوت، سورة آية العنكبوت. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول في أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أقمت هذه الصلاة يجب أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تنهاك عن الفحشاء والمنكر إذن هناك علة، هناك علة في هذا المصلي وعلة أخرى قد ضيع صلاته. وضربت مثل مهم بتلك الصحابية العظيمة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل، صوامة قوامة، ماتت فقالها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها في النار، قالوا يا رسول الله إنها تقوم الليل وتصوم النهار، قال إنها في النار. ليش في النار؟ كلها الصلاة وكل عبادة وقيام ليل صوام نهار، وين راح؟ راح بسبب شيء بسيط جدا وهو اللسان. قال كانت تؤذي جيرانها بلسانها، كانت تسعى بينهم في غيبة. وذلك الرجل الأثر الذي يرويه أبي هريرة وهو صحيح، الذي مات في غزوة أحد الشام وأمه تنفض وجهه تقول إي بني هنيئا لك بالجنة. قال وما يدريك وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيك. أخواني ليش ربي يعطينا هذا الخير كله ثم نفسده؟ تخيل واحد أخذ راتبه 20,000 ريال استلمه يوم الخميس يوم 25 25 ريال صرفه، جاء يوم 25 ووقف عند باب المسجد ووزعه، تصدق به على الناس، ويوم 26 تكمل الباقي، ويوم 27 كمل الباقي، يوم 28 بياكل دور أكل ما لقى، جلس يشحل يقول للمصلين يا أخوان أبغى أتعشى خلصت قروش. ليش خلصت قروش؟ وين راتبك؟ قال وزعته. شو نقول عنه؟ مجنون. أخواني هذا الخير كله أضيع ليش؟ هذا التبكير إلى الصلاة وأجره، هذا الصلاة الجماعة وأجرها، ليش؟ ليش أضيعه؟ ما أقول ما عندي عقل. وضيع بماذا؟ بمعصية لله ورسوله وإذاء للناس. ومع ذلك أعطي الدنيا في ديني، الناس ينظرون يقولون هذا رجال يصلي المسجد، هذا رجال شك ظاهرة يقال إنه متدين لكن يكفر يغش، وين دينه؟ هذا مسلم؟ فأنت خليت أعداء الدين والمنافقين يدخلون هذا المدخل على الدين، فأنت فأعطيت صورة سيئة عن دينك، هذا ذنب رابع لابد أن نعرف ونتأكد أننا نحافظ على الصلاة. أخواني أخواتي لابد لنا، ولن نصل هذا إلا بأمر مهم جدا، أن نحارب الشيطان. الشيطان يحاربنا، قال في الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وقال لأحتنكنهم، وقال لأزينن لهم الحياة الدنيا، وقال لأضلنهم ولأمنينهم. نطيعه؟ قل لي يا أخوي أنت اللي تناظرني نطيعه؟ أنت يا أختي نطيعه؟ يوم القيامة وين؟ يوم القيامة بيقول لا تلوموني ولوموا أنفسكم، دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون، لا تلوموني أنا مجرد مثلكم. وهذه العلاقة صورتها أنا في بداية هذا البرنامج في 10 حلقات بخطورتها. خلي الشيطان يأخذ منا أمورنا ليش؟ ثم نقول الله يلعن هذا الشيطان، لا، الشيطان ما له دعوة فيك، أنا وأنتم السبب، أنا وأنتم أعطيناه مساحة يتحرك فيها فظلمنا، إخواني أخواتي أبنائي بناتي، إلى متى الشيطان يضيع صلاته؟ شفتوا هالأجور الخمسة وعشرين كنز اللي ذكرتها لكم، بين مغفرة وجنة وفردوس أعلى وانفتال من ذنوب وشيء عظيمة. صلاة الله علينا وصلاة ملائكته واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كله ممكن يروح هباء منثورا. والسبب أننا إذا جينا المسجد أمة، وفي خارج المسجد خمة أي شيء ثاني. ليش آخر عملنا بالصلاة؟ بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، وحنا خارجين المسجد. ليش أنت يا أختي آخر علمك بالصلاة؟ إذا نزعتي إجلالك، إذا نزعتي خطائك أو عباتك أو أي شيء تصلين فيه أو ردائك، ليش؟ بل بعض الأخوات وهي في مصلاها تغتاب، بعض الأخوات وهي قاعدة تغتاب، بعض الأخوات وهي تسبح وتهلل في أذكار المساء جوالها يتصل عليه أحد وتغتاب. قبل شوي تذكر ربي، قبل شوي تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حول ولا قوة إلا بالله. إيش التناقض هذا؟ إيش الإزدواجية في إيش النفس هذه؟ يوم تنقلب بيضة يوم سوداء. ليش نضيع صلاتنا؟ قولوا لي بربكم ليش؟ ولا تقولون الشيطان، ولا تقولون الله عفو غفور. نعم ربي الله عفو غفور، لكن ربي شديد العقاب ذو الطول. ليش نضيع هذه الأجور كلها العظيمة؟ ليش؟ ربي سبحانه وتعالى تعرفون ختم الآية بإيش؟ بدأها واتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني التعليمات في ذاك القرآن، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله ولذكر الله أكبر. يجب أن تكون خشيتي من الله أكبر من أي شيء. تعرفون مش مشكلتي أنا والمقصرين أمثالي من بينكم؟ تكفى أختي انتبهي، أخوي انتبه، قضية جلل والأمر صعب. نبغى نصلي صلاة، حنا داخل المسجد وخارج المسجد واحد. نبغى نصلي صلاة، أنت في مصلاك بجلالك بردائك بغطائك بعبايتك بالضبط، وانت خارج المسجد. اخواني تعبنا، عيب مجرد ما يدخل المسجد. اخواني والله في رمضان أرى أحد الأخوة وهو رايح المسجد يدخن وتروح المسجد، وآخر وهو راجع المسجد يدخن. ليش ليش يا أخوات؟ ليش يا أخوات؟ ليش أنت في مصلات وأنت توكي مستغفر ومسبح ومهللة ومغفور لك وطالعة نظيفة وأنت ما بعد شلت جلالك أو ردائك أو غطائك تغتابين وتكذبين؟ يا أخواني يا أخواتي، لابد أن يكون هناك سبب، لابد أن يكون هناك سبب. لكن السبب تعرفون ليش؟ لأننا ما طبقنا الآية العظيمة اللي في سورة الحج، آية عظيمة لو أنا وأنتم طبقناها والله لو أنا وأنتم طبقناها والله والله ما أخطأنا. لكن ليش ما نطبقها؟ ليش ما نطبقها؟ وماذا نحتاج عشان نطبقها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أخواني أخواتي أبنائي بناتي، أهلا بكم مرة أخرى بعد الفاصل. وكنت أنا واقف على سؤال مهم، ليش حنا كذا؟ وقلت لكم لأننا لم نطبق آية سورة الحج. السؤال ليش ما نطبقها؟ وكأنكم تقولون لي وش هي؟ ما هي هذه الآية؟ وش هي هالآية اللي حنا مشك ضيع بسبب عدم تطبيقها تضيع صلاتنا؟ مهم جدا، آية عظيمة في سورة الحج. والله لو أنا وأنتم وأنتم فهمناها تدبرناها وعيناها تلوناها طبقناها لكنا خير ناس عند ربي كما قال في الآية. تبي تعرفونها؟ لا، خلونا تذكروا. واللي بيفتح قرآن يفتح بيلاقيها في الصفحة 337 في حدودها، آخر آية في الصفحة. آية عظيمة تكلمت عليها الحلقتين الأخيرات. لكن كيف نحقق هذه الآية؟ نحقق هذه الآية بأربع أشياء بعد توفيق الله ومغفرته. أول شيء أن نعترف أننا مذنبون، أن لا يزين الشيطان لنا ذنبنا. بعض الناس تقول له يا أخي كذا الدخان حرام، يقول لا لا ما بعرف، إذن هذا لن يتوب. تقول له الإسبال حرام، يقول لك لا لا هذا الإسبال اللي معه كبر يحاول، حلق اللحية حرام، لا لا لا، الغيبة حرام، يا أخي هذا مين بغيبة، وبعدين يا أخي الله يعفو عنا، شو نسوي يا أخي؟ إذا ما نتكلم هذا كذب، هذا غش، هذا ربا، قال لا مو بربا، وش هو؟ قال لا بزنس. كيف نعيش؟ هذا رشوة. قال طيب وين أنا راجع 2000 ريال شو بسوي؟ هذه الربا رشوة. وش يجعل هدية؟ الهدية حرام أيضا، لا يجوز، اختر رشوة. فإذا إذا لم تعترف، أول طريق عشان نحافظ على صلواتنا وينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة، لابد أن نعترف بذنبنا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إذن لا بد من الإنابة، لا بد أن أعترف ثم أبحث عن حل. تعرفون اللي ما يعرف أنه مريض منه؟ اثنين منهم، الطفل والمجنون. لكن المسلم اللي ما يعرف أنه ما يعترف أنه مذنب، أو قد يعترف لكن ما عنده استعداد يغير، هذا زين له الشيطان عمله. الأول أسوأ، لكن أنا قد يعترف والله الدخان حرام أما أحاول أبطله، لكن يكذب على نفسه. واحد يقول له بطل الدخان، توضأ صلاة ركعتين، يقول هذه يبيلها واحد يصلي في المسجد، أنا أصلي في البيت فصعب علي الركعتين. إذن هذا الشيطان ضحك عليه. إذن لابد أن أنيب، لابد أن أنيب أنا وأنتم إلى الله، لابد أن أعترف. الخطوة بداية التوبة، لن أتوب إلا إذا اعترفت أني مذنب. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هو المؤمن؟ المؤمن منه الذي تسوءه سيئته وتسره حسنته. فأنت أوزن نفسك معها، إذا السيئة ما عد سوي لك شيء وكأن كائن لم يكن وكان الأمر سهل والأمر عادي، فإذا زين لك الشيطان فأسأل الله ألا أموت أنا وأنتم على معصية. وقد يموت هذا النوع من البشر على معصية كما كثير ماتوا. كنت مرة في عام 1418 خارج من صلاة الفجر في رمضان ورايح جنوب في طريق الملك فهد، أبغى أروح أشتري بعض الأغراض للبيت، فإذا بشخص مسرع تماما تعداني، بعدين صدم في الكوبري وانقلبت السيارة ومات. نزلت أنا لقيت وجدت السيارة فوقه نبض ما في حياة، وإذا بأسمع في السيارة شريط أغنية يدندن آخر عهده. ليش؟ لأن كل ما يجي كلمة واحد يقول له حرام حرام حرام حرام اتق الله الأغاني حرام، يقول لا من قالك أنا حرام؟ حرام. الشيخ الثاني يقول حلال، الشيخ الثاني يقول كذا وكذا، العالم الفلاني الإمام الفلاني كذا، في كتب وفي من مات وهو يغني. هل هناك فرق بين شخص يموت وهو يغني وآخر يموت وهو يتشهد، يموت وهو يؤذن كما حصل في مدينة تبوك في جامع الملك خالد من سنتين أو ثلاث؟ إذن هناك فرق شاسع، والسبب أن هذا مقبل على الطاعة منيب. كلنا نذنب، كلنا نذنب، ما في أحد من أمة محمد معصوم إلا الأنبياء. لكن السؤال، هل سيئتي تسوءني تضايقني، أو لا أكترف أو أتباهى بها؟ بعض الناس يتباهى بها، هذا أسوأ، سويت كذا وحطيت كذا والثاني لا يكترث، ما يشك كل شيء، يدخن ولا ما يدخن، يدخن 20 سجارة ولا يقول ولا كان شيء، يحشش يسوي أي شيء ولا كان شيء صاير. إخواني لابد من زال الإيمان أن أفرح بحسنتي، تسرني حسنتي وتسوءني سيئتي، كبيرة كانت أو صغيرة. طيب إذا سأتني وقعدت عليها ما سويت شيء، إذن إيماني ما زال في خدش. الخطوة اللي بعدها أن أفكر في التوبة. لا يكفي الإنابة، لا يكفي أن يقول الله يا أخي ودي بطل الدخان، والله إني ادعيني بس، لابد من فعل. كواحد يدخل كلية الطب يقول ادعي لي يا دكتور ادخل كلية الطب، وهو نايم عند امه ما ذاكر، لن يدخل كلية الطب. واحد يصير تاجر ادعي لي يا دكتور اصير تاجر، ابى ادعي لك ان شاء الله، بس هل انت فعلت الاسباب لتكون تاجر؟ اخواني اخواتي، نحن نريد أن نكون على الصراط المستقيم، وأصل الصراط المستقيم الإنابة. مدح الله إبراهيم إن أواب أواه منيب، عليه السلام. إذن أول نقطة في الإقلاع عن الذنب، أو في اللي بقول لكم عليه تطبيق آية سورة الحج، الإنابة. اثنين، أني إذا أذنبت أتوضأ صلي ركعتين. أي ذنب كان إخواني لا نجادل فيها، اللي معذبة ذنبه لا يقل يتأفف ونولول ونصير زي الناس اللي الضعفاء. نحن أمة قوية، أخطأت أذنبت أتوضأ صلي ركعتين، ولا تقول لي ما أكثر. والقصص فيها كثيرة. جاءني أحد الإخوة من 4 سنين أو أقل، حول 4، قال يا دكتور أنا دخن 6 بكتات، مو واحد، 620 سيجارة، أريد أن أتوب. رحت الصين، رحت اللي أنا ضربت أوبر، حطيت ذي ما هي، أبغى أموت الآن من الدخان. قلت له يا أبو فلان بعد كل سيجارة تتوضأ صلي ركعتين. ناظرني كأنه يقول لي أنت مهبول، أنت مجنون، تبغاني أصلي 240 ركعة؟ قلت له يا أبو فلان هذا الحل. ناظرني ثاني وقال لي، وكان جاد، كان منيب، كان منطرح على ربه، يبغى الحل، يبغى يدخل في الآية اللي بقول لكم عليها. فقال لي والله يا أبو محمد من اليوم، من الآن وأنا في المكان المبارك، والله ما أدخل سيجارة واحدة إلا أتوضأ صلي ركعتين. شفت بعد فترة سويت يا أبو فلان؟ قال يا دكتور هن 10 سجائر ب10 تسليمات في ذاك اليوم، وانتهت القضية. وأكره شيء عندي الدخان. شفته بعد 3 سنين ونص قال لي على ذاك اليوم أكره شيء أشوف الدخان. فتقول لي خليك عازم هذا لو صلى مرة وتركها مرتين لن واحد يقول أنا سويتها. طيب كل سجارة لا كل 5 6 سجائر أصلي واحدة ما ينفع. إذن تتوضأ وتصلي ركعتين تطبيقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكر الصحيح ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذنبه ثم تلا الآية التي أبكت الشيطان قال عنها أنس إنها أبكت الشيطان وهي آية عظيمة في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذا تأييدا للحديث. فإذن بعد كل ذنب نتوضأ ونصلي ركعتين. نشوف الاتصال ونكمل الثنتين الباقيات لعلنا نبدأ. السلام عليكم أخ ناصر من السعودية. ناصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يجعل لي ولك والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات والمسلمين أجمعين من اسمك نصيبا فينصرنا وإياكم ربي في الدنيا والآخرة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. هذا اسم مبارك يا أخ ناصر. أخ ناصر الله يجزاك خير. أنت الله يجزاك خير يا شيخ. أنت أبعدت وجيت. نعم طال عمرك. تفضل آمر. آمر يا ناصر. ألو. نعم معك أنا. الله يجزاك خير أبي أسألك عن المعاصي. تفضل. المعاصي والذنوب. إيه وش تبي تسألني فيه؟ تقطع رزق الواحد يعني من وظيفة. نعم أنت تسأل ولا تخبر؟ نعم تكلم. الله يجزاك خير أبي أسألك عن المعاصي. المعاصي يعني ترد الواحد يعني من الخير. المعاصي إذا أراد الله بعبد خيرا يا أرتفي شيف. إذا الله أراد بعبد خيرا في الدنيا جازاه بمعاصي عشان يرتدع. لكن مشكلة إذا فتحت له الدنيا مع المعاصي. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه من سورة النساء. فإذا ما في كلام المعاصي قد وأهم معاصي وأعظم معاصي التي يراها الإنسان في الدنيا والشيء عقوق الوالدين والقطيعة يرى عذابها ويرى سوء شؤمها في الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنك وعن المسلمين أجمعين. أم طلال السلام عليكم. أم طلال السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أم طلال. أيوة يا شيخ أسألك أنا والدتي إذا دي تبقى تنفق لجدتي متوفية تنفق على عيالها هل يجوز؟ ما فهمت مرة ثانية. ألو. نعم نعم. أقول والدتي تبقى تنفق تصدق لجدتي متوفية هل يجوز أنها تنفق على عيالها ومحتاجين؟ عيال مين؟ عيالها عيال أمي نحن. أمك ملزمة أنها تصرف عليكم لكن هي صدقة لو تصدق لجدتي وهي متوفية. قصدك أنك لما تشتري لكم حاجات تتصدق بها لجدتك. أيوه هذه من أعظم الصدقة. هذه صدقة وصلة فتصل بأمر الله. يعني الواحد قصدك دولين، واحد بروح أنا مثلا بروح أتقضى لعيالي في بيتي، وبعد ما أتقضى أقول يا رب اجعلها صدقة عن أمي أو عن أبوي أو عن جدتي، هذه من أعظم الصدقات، وأسأل الله أن يقبلها وهي مقبولة بأمر الله وتصل. وحري بي وبكم يا أخوان المقاضي اللي تتقضاها تصدق عن أمك، تصدق على أبنائك لأمك وأبوك أو جدك أو لأي ناس تبيها. هيام من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيف الحال يا أخي هيام؟ أنا شيخ، حابة نقول لي حابة أقولي أنا رغم أني أصلي دائما لكن متخرج، لكن دائما أشوف الدنيا يعني متكرة في وجهي، ما أجد شغل ولا شيء. قصدك تقولي لا ما نلقاش شغل ولا شيء. يعني أنت في ابتلاء. الابتلاء يا أختي الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عنه في حلقة، سنرفد له حلقات، الصبر والابتلاء وحسن الظن بالله. لكن يا أختي الله سبحانه وتعالى يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا خيرا له. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سأل الفضل ابن الفضل سأله قال: يا فضل ماذا تأكلون؟ قال: نأكل لبنا ولحما. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: يصير إلى ما قد علمت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إن الدنيا عند الله لا تساوي مثل ما يخرج من ابن آدم. شفت اللي جر عليه السفون أكرمكم الله، لا يساوي عند الله، الدنيا لا تساوي عند الله هذا يمكن أكثر منها. فالدنيا غير مرتبطة، وقد كان أعظم بلاء ابتلاء الأنبياء، وهي علامة الحب. واصبري وصابري ثم أفعل الأسباب جميعها. يمكن عندك فعل الأسباب مو طيب، التعليم بذل الأسباب، فاصبري وصابري ثم اصبري وصابري واعلمي أن رزقك مكفول لك بالحلال، فلا تستعجلي بالحرام. واصبري يا أختيام ولا تستعجلي، سيكون لنا حديث عن هذا الأمر في حلقات قادمة قريبة إن شاء الله باستفاضة. من معنا؟ فريال، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. ألو شيخ. نعم يما. بسألك سؤال، أنا صلاتي ماني خاشعة فيها، وأنا كنت قبل فترة يعني أتابع يعني قنوات هابطة، بس تركتها يعني مدة 5 شهور يعني لحد الآن، وأنا تركتها يعني. وأسأل الله أن تتركيها للأبد، تموتي على ذلك، أسأل الله بعد عمر طويل عمر ما تقبل إن شاء الله. قولي أمين. أمين. بس يا شيخ صلاتي أنا ماني خاشعة فيها، تجي أحيانا أفكار في الصلاة يعني مثلا إيش أطبخ، بس هي تجيني وقت الصلاة، أما يعني ما تجيني إلا هي بس وقت الصلاة أفكار، يعني أحيانا الموت أتذكره في وقت الصلاة، الحين ما يعني ما أدري شو أقول في الصلاة حتى أخلصها بسرعة، فأنا يعني أعاني من هذا الشيء. فيعني أبيك تساعدني يا شيخ. بيساعدك ربك، لكن الحلقة هذه ما أدري يمدينا نتكلم عن الخشوع، أو الحلقة القادمة ستكون عن الخشوع، تابعينا إن شاء الله في نفس اليوم. يمكن ما يمدينا اليوم نتكلم عن الخشوع، سنتكلم عن الخشوع يا الحلقة القادمة يا اللي بعدها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا وأنت ومن يسمعني ويشاهدني من الخاشعين. والخشوع يا بنتي أمر صعب، سأتكلم عنه باستفاضة، وسأتكلم عن أسبابه وكيف نخشع. وهذا اللي أنت شايفه الخمس حلقات مع هذه الحلقة ما يمكن حلقة زيادة أو حلقتين، كلها مقدمة كي لأمرين بس، كيف نخشع في الصلاة وكيف نحفظها ما نخربها، بس هذا كل اللي. وإذا خشعنا في صلاتنا خشوعا جيد مقبول وحفظناها، ما خربناها خارج المسجد أو خارج المصلى بالنسبة للمرأة بذنب ذنوب، فنحن في خير. نرجع أم غلاء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا أم غلاء. أنت أم غلاء ولا غلاء؟ أم غلاء. غلاء. أم غلاء. إيه. مخرجنا يقول غلاء. غلاء مو بزين. غلاء غلاء. طيب تفضلي. يا شيخ أنا زوجة ثانية. إيش؟ أنا زوجة ثانية. إيه. يا شيخ هي 3 سنوات متزوجة وعندي بنت. إيش؟ هي 3 سنوات متزوجة. إيه. وعندي بنت وزوجي يعني ما يعدل وكذا مرة يطلقني ويطردني من بيتي، وآخرها قبل شهرين كذا قام شالني ورماني في يعني مكان بعيد عن بيتي يعني حوالي 2 كيلو، ورماني يعني حتى ملابسي النوم يعني ماني لابس لبس زين، وبنتي معاه طبعا تركتها معاه عمرها 30. يا شيخ أنا كل مرة أرجع لزوجي وأقول يمكن بيحمل قلبه علي ما في أي شيء، ودحين يوم آخر مرة طردني حتى أبوي رفض يستقبلني وزعلان وضرب علي وأخواني كذلك، وأحس إني مرة فأشد الندم وأنا ما أدري إيش أسوي، وبنتي عنده وأنا أحس قلبي يتقطع ما أدري إيش أسوي، وأبيك يا شيخ تدعين إنه بنتي تدل علي أنا ما أدري إيش أسوي. أنت من الرياض؟ من يا شيخ؟ أنت من وين أنت؟ أنا من الطائف. طيب أنا ما أعتقد أن الحمد لله يعني الأمور عندنا ما هي يعني سايبة كذا، عندنا حكومة وعندنا أمارات تمثل الدولة في المناطق. أنا أعتقد أنك أنت إذا رحتي الأمير الطائف قدمت عليه خطاب وطلبت مساعدته بالصورة اللي أنت قلتيها، فإن كان الصورة اللي أنت قلتيها صحيحة فعلا كما قلتي فالأمير والقضاء عندنا سيأخذ حقك. الشيء الثاني أنت مواطنة فلك حق الحماية، ما أحد الأمور هي بلعبة، وما في أحد يقول لك انه ولا تتصورين انه امورنا يعني انت في كل شيء الشكل اختصاص تدعيني او هذا ليش الدعاء الدعاء لوحده ما ينفع، لابد من فعل اسباب، وفعل اسباب انك تاخذين حقك انك تروحي للجهات المسؤوله وتنطرحين على الله ثم عليهم، يعني ما تتعدين. انا مواطنه يجب ان احمى واخذ حقي، فاذا انت صادقه بياخذون حقك. افرض اني ما انت صادقه، يعني ممكن واحد اتكلم انا سويت وانا طقوني وانا ذابحهم، يعني ممكن اقول انا طقيت المخرج سويت وطقني المخرج سوابي وسوابي وسوابي وسوابي وانا فاقع عين المخرج، صحيح يعني المخرج مؤذي لكن مو في القضيه لابد من السماع من الاطراف. انا بالنسبه لي في البرنامج برنامج وعظ عادي، كيف نصلي كيف نبتعد عن الشيطان، لكن أفكر فيه أنا, أنا أنا حتى مو يعني غضبان علي يعني كل الشبايب وأخواني أنت كل الناس يعني أنتم صاروا ضدي عشانه. طيب أوقف وأرجع وأقول لله سبحانه وتعالى. ممكن أفهمك بس شيء، أنت مفروض أنك مواطنة ولك جميع حقوق المواطنة المفروض، وربما المفروض هذا اللي يجب عليه. وكل أمارة من أمارات المنطقة في المملكة تمثل الملك. أنا أقدر أخذ حقي منه، أنا أقدر، بس أنا هو حقي منه من الله يا شيخ، هو تعبني كثير. شوف بين حقس مجموعة حقس بين حقس من الله. إذن أنت ما أنت عندك مشكلة، أنت عندك مشكلة، أنت حقس من الله، هذا ما لنا دعوة فيه، هذا بينك وبين ربك. لكن أنت تشتكين الآن، أنت مظلومة، حقس عند الدولة تأخذينه. يعني أي مسؤول لا يرضى إنك إنه يسوى بك اللي أنت تسويه، فكونك أنت ما تطالبين بحقوقك هذا نقص عندك. شيء ثاني، أنا أعرف إن بعض الأخوان وراء الشاشة خليه يكمل. إيوه برجعك، بس مالك أي حقوق ومالك أي شيء. من يقوله؟ روح على جاية نتكلم. من يقوله؟ نعم. من يقول مالك حقوق؟ هو يقول لي، يقول أرجع بدون أي حق لك. يا بنت الحلال قلت لك ارجعي لها. أنت راسك وين أنت؟ أنا أقول لك روحي اشتكي، روحي دافع عن نفسك. وصح قد يكون بعض الناس بيقول لي أنت ما تعرف المشاكل، أنا موافق، قد يكون بعض الناس لا، لكن أنا لن أسكت، أطالب وأروح وأطالب وأروح وأطالب وأروح. ووالله وتالله إننا يعني في خير ما دام إننا نطالب حقي، يعني أنا مواطن لي حقوق، ما يمكن إن تساب كذا أقعد أنا تحت ذمة رجل مهبول ولا أبو مهبول ولا أخوان مهبي. هذا إذا صدقت الحق ما تروينها أنت، قد أنت تروين هذه واللي الحقيقة شيء آخر. والله يا شيخ إنه أكثر من كذا يسوي فيها، بس أنا ساكتة وصابرة لبنتي وعشان بيتي وعشان أستر نفسي يعني ما أطلع مشاكل، لكن هو اللي فضحني بين الله وخلقه. اشتكي اشتكي وخذي حقك، وحتى حقك من أبوكي، وأبوكي ملزم أنه بكي، ما يقول لي الدنيا لعبة. المشكلة يا شيخ أبوي يغضب علي، يغضب عليه ما يغضب عليه، لك حقوق عنده ولك حقوق عند أبوكي ولك حقوق عند زوجك ولك حقوق عند كل الناس، والأمر ضابطها ولي الأمر اللي موجود عند البلد، أمير المنطقة الموجود هو المسؤول عنها أنه ينفذ هذه الأشياء. والأمور هي بلعبة، لو نور مسيوبة كذا كان راحت الأمور، ولا أحد يرضى. وأنا أقول لك روحي تقدمي، ولن وبأمر الله ستأخذين حقك. أنا أخذ في شيخ من الله، حتى أكيد بأخذ في الدنيا، بس كمان أخذ حقي في الآخر. أدعيني برجعة بنتي يا شيخ، الله يخليك إن شاء الله. أسأل الله يفرج همك ويسر أمرك ويجمعك مع زوجك على خير، ويردك إلى أهلك غانمة سالمة آمنة، اللهم آمين، ويخرجك من حزنك ومن همومك، اللهم آمين. أم حسن السلام عليكم. أم حسن السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، أنا أم حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بسألك، أنا جوزي توفى قبل شهر وأيام. الله يرحمه. آمين يا رب العالمين. أسأل الله يجمع بينه. ويقولوا إنه يعني ضرب إبرة، هو كانت عند المعدة وضرب إبرة. إيش؟ قالوا لي بسببها، وهو سبحان الله كل شيء بقضاء الله وقدره. ما فهمت يا أم حسن. نعم. السبب وفاته خطأ طبي؟ والله ما أسمع أنا. ما أدري إيش تقولين، أنا ما أدري إيش تقولين. الله أعلم. إيه طيب شو السؤال؟ ما أدري، لأنه اتصل. أيوه، قال لي إنه كان عند بس اتصل لي، قال لي عندي المعدة قامت عليه بروح أضرب إبرة. طيب شو السؤال يا أم حسن؟ السؤال انه يعني سبحان الله كل شيء بقدر. طيب السؤال انه كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه بقدر، والانسان ما يضيف عمر يوم او ينقص يوم. طيب وكل شيء بسبب. طيب وهو كمان كان الله يرحمه يعني حبه طبعا تدعي له، الله يغفر له ويرحمه ويجمعك به في الفردوس الاعلى ويجعلك رئيسة حورياته. في احد ولا نكمل يا مخرجنا؟ إذن نرجع بعد هذه الاستراحة مع المتصلين والمتصلات إلى أمور. قلنا إذا أردنا أن نحفظ أن نحافظ على صلاتنا ونطبق آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لابد لنا من أربعة أمور، ذكرت اثنين، واحد منها الإنابة أعترف، اثنين إذا أذنبت أقوم أتوضأ، ثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أمامة الصحيح الحسن يقول إذا توضأ يقول في آخره ولا أجيبه من أول، الشيطان يقول أجيبه من آخر عشان ما يبيني أتكلم في أوله، يقول إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا صلاة المكتوبة فله أجر حجة وعمرة. حسبتها مرة كده بحسبة، لو واحد صلى 50 سنة متتالية في المسجد كم يأخذ من أجر، كم له من حجة ومن عمرة، كم له أجر من حجة وعمرة، فوجدت أنه يأخذ أجر 91,250 حجة و 91,250 عمرة. تكملة الحديث وإذا خرج من بيته إلى تسابيح الضحى لم ينصبه إلا ذلك، أي لم يخرجه إلا ذلك، كان له أجر عمرة. فجميل يا أخوان أنك تصلي سنة الضحى في الجامع في المسجد، بتقول لي مسكر خذ معك سجادة وفرشها عند باب المسجد وصل ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان وتعال تأخذ أجر الضحى ومعها أجر عمرة. الشاهد في الحديث آخر شيء، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعليين. إذن أدعو الله ليل نهار أن يكون كتابي فعلي. كم منا يا أخوان وأخوات، أنتم اللي تشاهدوني في كل مكان، كم منا يدعو في سجوده أو ركوعه أو يصير عنده أمنية أن يكون كتابا فعليا. الذي كتابا فعليين هو الذي لا يصلي ولا يخطئ بين الصلوات، لا يذنب إلا اللمم، واللمم قد تكفل به ربي سيغفره لنا بأمر الله، وقد وعدنا ذلك في سورة النجم. إذن الرابع إني أدعو ليل نهار يا رب. الثالث أن أدعو ليل نهار يا رب اجعل كتابي في يدي ولا تجعلني أخطئ أذنب بين الصلوات. إذن الأول أن أنيب إلى الله وأعترف، اثنين بعد كل ذنب أتوضأ وصلي ركعتين، ثلاثة أن أدعو أن يكون كتابي فعليا، أربعة عند كل أذان أسأل نفسي سؤالي ما فيه، هل أنا مذنب، هل كتابي فعليا أو أنا أخطأت مع المخطئين. إذا كان كتابي فعليا أحمد الله وأثني عليه، وإذا أنا أذنبت بين المغرب إلى العشاء، أذنبت من العصر من العشاء إلى أن أنام، هل أذنبت ولا لا؟ من الفجر إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى أن أنام، هذه 5 جلسات مع النفس تسأل نفسك. إذا أنت أذنبت تستغفر وتتوب وتقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإن كنت عازم على أن تتوب، عازم جازم، فهي توبة وستقبل وسيغفر الله لك ذنوبك ولو كنت فارا من الزحف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا في حديث أبي سعيد، أو واحدة في حديث أبي مسعود ابن مسعود رضي الله عنه، غفرت له ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. تجيب واحد خمس مرات يتوب، 1825 مرة في السنة يتوب. أنا ضربتها 5 × 365 طلعت 1825 توبة في السنة. سيكتب ماله؟ سيكتب تواب. التواب وش له؟ يحبه رب العالمين، كما قال ربي في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا أحبني وإياكم رب العالمين ماذا سيكون؟ سيكون بصر الذي أبصر به، وسمع الذي أسمع به، ولسان الذي أنطق به، ويدي التي أبطش بها، ورجل التي أمشي عليها. سأكون ربانيا فلن أذنب بأمر الله. بعد شهر شهرين يوم يومين سأتوب. إذن أنيب إلى الله واعترف واتجه إليه، أعزم أني بتوب خلاص. إذا عزمت عندي فعل السبب، أتوضأ وأصلي ركعتين بعد كل ذنب، أعود نفسي على الدعاء، على هدف لي وهو أن يكون كتابي في عليين وأن لا أخطأ بين الصلوات، فأدعو الله أن يكون كتابي في عليين. أربعة، أن أعود نفسي على التوبة، وأصبح همي في هذه الدنيا أن أتوب. إذا أذنبت أتوب مهما كان هذا الذنب، ولا أقول ما أدري. والتوبة يقول ابن كثير: ويترتب على كل تائب أن يتوضأ ويصلي ركعتين. إذن القضية ليست سهلة، لكنها قابلة للتطبيق. إذا أنا بعزم وما رأيت واحد سوى كذا إلا هداه الله من كل ذنب. الأربع ذي لما نسويها ماذا ستعطيني؟ تخليني أدخل تحت آية سورة الحج اللي قلت لكم عليها. ماذا سيعطيني؟ سيعظم عندي الذنب، سيعظم عندي الذنب ولن أذنب. سيعظم عندي الذنب ولن أذنب بأمر الله. وإذا أذنبت سأخرج منه بسرعة بأمر الله بتوبة. إذن يصير الذنب عندي نادر، ولو أذنبت لأني بشر على طول أتوب منه. فينطبق علي أمور كثيرة. ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ليش؟ لأنهم توابون، لأنهم متقين. فلذا ندخل تحت الآية العظيمة اللي يمكن أنتم لقيتوها الآن: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. أخواني أخواتي، إذا عظم الذنب عندي وعندكم فلن أقع فيه، وإذا وقعت فيه فسوف أخرج منه بأمر الله بسرعة. فلذا سيعيننا الله أن نطبق آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ستصبح صلاتي تنهاني عنها. وأنا أصلي المغرب حاس بالمغرب في مخيلتي، إذا بفتح فمي أتكلم بغيبة بكذب أتذكر أني صليت المغرب. مهم جدا ويجب أن نصل لهذا. الأمر الثاني، كم بقى معنا يا مخرجنا؟ يمدينا 10 دقائق. طيب، إذن رسائل بسيطة في الصلاة لثلاثة. المسجد يتكون من 3 أشخاص، 3 أجناس، الإمام والمؤذن والمأمومين. الإمام أقول له قبل أن تتولى الإمامة عليك أمرين: أمرين مهمين، شف اقرأ صفة الصلاة قراءة دقيقة دقيقة وما يتعلق بها من أحاديث، وما لها من أمور، وما عليها، شو اللي يجب عليك بعد ما تقرأها قراية مستفيضة تحس أنك يعني خلاص، تروح لأحد علماء بلدك أو طلبة العلم فيه تقرأ عليه هذه الرسالة، لن تتجاوز 10 صفحات. أي كتاب صفة الصلاة لابن باز رحمه الله، صفة الصلاة للألباني، صفة الصلاة لأي عالم من علماء المسلمين، تقرأها تتأكد منها، شوف لي لك من عليك، لأنك أنت إذا صلاتك ما تنضبط ستكون تتحمل إثم الجماعة اللي وراك. 2، إذا ما تقيم الفاتحة لعلة لسببين، أما أنك ما تعلمت فتلحن لحن جلي، أو أنك لسانك لا ينطلق، أو أعجمي اللسان تغير، سواء اللسان لا ينطلق أو أعجمي اللسان إذا يلحن لحن جلي ينطبق عليه ما ينطبق على الأول، فاتق الله سبحانه وتعالى. 2، عليك أن تتق الله في السرعة. والله يا أخوان إني صليت مع إمام في مدينة الرياض العصر 5 دقائق، تعبت أبناه مغير، تقول واحد أطرد لي مهبول، تعبت قاعد تفحل أما بلحق لأن خاف أنا يفوتني تبطل صلاتي. نظرت إلى الساعة 5 دقائق، هذا ظلم. فلينتبه الإمام، لا تحسب أن الإمامة سهلة، لا، يجب أني كل الأمور والأحكام الفقهية اللي فيها ما وطبقها بحذر. حتى لو تقول لي أنا أنا أنا متخرج من الكلية الفلانية، أنا متخرج من كلية أصول دين شريعة، ما ليش أنا عيني على رأسي متخرج من النتاج، ما أقول لك لا، لكن شو منعك أنك تقرأ عن الصلاة، تلم الموضوع كله، تشوف المسائل اللي كنا فيها كلها، ثم تأخذها وتقرأها على عالم أو طالب علم في المكان اللي أنت حوله، هل لتبرأ ذمتك؟ والله أنا إني أرى أناس في متخرجين من كليات شريعة وناس يدرسون دين يخطئون في سنن الصلاة ويخطئون في أشياء ما هو صحيح ولا يجوز. الأمر الثاني في الإمام، يجب أن تلتزم بالوقت، لا يمكن يعني أنك تجي مرة بعد 15 دقيقة من الأذان تقيم وبعدها بيوم ويومين تقيم في 23 دقيقة، ومرة تقيم في 20 ومرة تقيم في 25، قضية ما على كيفك. يقال عن إمام يقول أنه تقي وأنا يعني أشك في هذا، أن إذا تأخر يكلم المؤذن لا تقوم لا تقيم حتى أجيك. طيب والعالم اللي أنتم قاعد عليه؟ فلا يجوز، اضبط وقتك. أنا أعترف أن الإمامة صعبة والمؤذن صعب، لكن أنت لك أجر من صلى وراك إذا صلاتك منضبطة، ألا تكفيك؟ هذه الرابطة اللي تربطك بها الدولة ويربطك بها المسجد أجرها عظيم، أن تأخذ أجر من صلى معك. إذا أنت صلي معك 4 صفوف 5 صفوف تأخذ أجره، بس اضبط الصلاة واجعلها على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولن أتكلم عن موضوعات الفقهية لأنني وعدتكم، وأنا أصلا ما أتكلم لا عن الفقه والإفتاء ولا عن السياسة وما أمور السياسة، هذا الموضوعين لا أتكلم فيهم البتة، فأنا واعظ بسيط على قد حالي، أعظ باللي عندي من حديث أو حديثين وآية أو آيتين، وأسأل الله يبارك لي. الثاني المؤذن، المؤذنون هذه الأيام ما أدري شياهم، اعتذارهم كثر، أصبح الفراشون هم الذين يقيمون الأذان، والفراشون لا يقيمون الأحرف ولا يعرفون يؤذنون، فيعتمد عليه في الأذان. اثنين، أصبح كثير منهم يؤذن من هنا ويروح البيت، تسوي ويجي متأخر، فلننتبه يا مؤذننا العزيز أن معليش تروح مرة مرتين في الشهر للبيت، لكن عادة في المؤذن أن يؤذن ويجلس يقرأ القرآن، وأحسن ما في المؤذن أنه يجلس، ليش تفوت على نفسك هذا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى. المخرج يقول نختم، نكمل هذا في الحلقة القادمة، بقينا أمر بسيط في هذا لكن نكمل في الحلقة القادمة. قبل أن أختم، أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يوفق أبنائي هذا اليوم وغدا والخميس في امتحان القدرات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، أسأل الله أن يوفقهم، أسأل الله أن يوفقهم، أسأل الله أن يوفقهم، أسأل الله يوفقهم، أسأل الله يسدد خطاهم ويوفقهم. كما أني أدعو لصديقي الخاص معا السلامة بالسلامة، وأقول له أسأل الله أن يتولاك ويرعاك ويحفظك من كل شر، ونراك